سيداتي انساتي سادتي، نحييكم وننقل لكم المباراه الكبيره جدا جدا. لو وقعت في مدرجات الدرجه الثالثه، على يمينك فريق ابن النادي، وعلى شمالك برضو هتلاقي فريق تاني بس اسمه ايه؟ ابن النادي. ولو قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجه، عشان الماتش هيبقى حصري وعلى راديو الشرق الاوسط وبس. ابن النادي مع شريف عمر. وصفر الحكم وبدأنا المباراة مع بنت النادي وصحبة النادي، الكاتبة الصحفية الساخرة والسيناريست ونائب رئيس تحرير الأهرام جيهان الغرباوي. هنديلك لك نادي هدية، إيه رأيك؟ يا ريت، وأعمل اشتراكات عالية بقى ولم فلوس بقى، والأول مرة أكسب بقى، ونعمله سري عشان كل ما كان سري كل ما كان عليه إقبال شديد. هتسمي النادي ده إيه بقى؟ نادي الطبقة الصاعدة بسرعة، يعني الطبقة المتوسطة المتأكلة، اللي هو النادي بتاعي أصلا. أنا ناوية أمشي من النادي ده وأروح أأسس نادي جديد عشان أنا أصلا أنضم ليهم، نادي الناس المهيصة دائما. عارف في ناس كده كل ما تفتح الفيسبوك تلاقيهم عاملين عيد ميلاد، عاملين ريد كاربت، فهم دائما سعداء في حياتهم كده. أيوة، نادي السعداء في حياتهم. فلو عملنا نادي السعداء في حياتهم هيكون أحسن نادي في مصر، وكل الناس تحب تنضم له. وطبعا ده مش بسهولة، لأن احنا هنبقى مجموعة محاوطة نفسها بالأسلاك الشائكة المكهرباء، عشان حد يدخل لنا احنا اللي نختاره مش بمزاجه. يعني طبقة الصاعدة بسرعة ديت، أسباب صعودهم بسرعة ايه؟ لازم تكون بتجيد فن التمثيل. زي تمثل ان انت مبسوط، وزي تمثل ان انت بتحب، زي تمثل ان انت في منتهى كل حاجة بقى، في منتهى الفلوس، في منتهى السعادة، في منتهى الإجادة، في منتهى الانشغال، وانت موركش حاجة، انت قاعد على الكنبة ومفيش حد أصلا يعبرك. الناس اللي هم سعداء في حياتهم الصاعدين بسرعه جدا، دول ناس في منتهى كل حاجه. قبل البطولات والماتشات في تدريبات تحبي تدربي نفسك على ايه؟ ادرب نفسي على ان عيني ما ترمش وانا بقول حاجه مش حقيقيه. ادرب نفسي على مثل ما كنتش مصدقاه وصدقته، اللي يصعب عليك يفقرك. السباقات، ايه السباق الاهم اللي هتبقى عايزه تكسبيه؟ سباق الشهره، سباق تحقيق الذات، ولا سباق الفلوس؟ طبعا سباق الفلوس. اول ما تكسبه كله يجي وراه، الشهره تيجي تسال عنك اللي ايه انت ابصر مدرك قلت حاجه تانية كده. تحقيق الذات، تحقيق الذات ده انا كنت زمان اسمع عنه انا مش فاكراه. والمشكله ان انا نجحت في الهدف ده، يعني انا الجون ده جبته، حققت ذاتي، وبعد ما حققت ذاتي اكتشفت ان الهدف ده غلط، الهدف ده ما اتحسبش في الفار. قفز الحواجز، اهم حاجز هيبقى عينك عليه علشان تعبريه. انت عارف الكلمه اللي بتقول انت مالك؟ نفسي اعبر حاجز ان انا اهتم بالدفاع عن الاخر. يا امي انت خليكي في نفسك، كلمه خليكي في نفسك دي وتمحوري حول ذاتك، هو ده الحاجز اللي بيني وبين حاجات كتير. انا شفت كل الناس اللي وصلوا لاخر التراك اول حاجه قفزوا عليها هو اهتمامهم العاطفي بالاخر. لازم اكلمك على الصحافه، والصحافه معانا هيبقى ليها علاقه بالملاكمه. هل صحافه المواطن او صحافه السوشيال ميديا وجهت ضربه قاضيه للصحافه التقليديه خلاص؟ لا، نقص الحريات هو اكبر ضربه قاضيه لاي اعلام ولأي صحافة، فالحرية هي نمرة واحد. السباحة، إيه الرأي اللي قلتيه أو الموقف اللي خدتيه واعتبرتيه كان سباحة ضد التيار؟ كان رأي قلته في حد مهم من وجهة نظر الناس، يعني مش من وجهة نظرنا. فالموضوع ده عمل رد فعل كبير جدا، وانا مش عايزه اذكر بالتفصيل وبالاسماء علشان ربنا يسترها معانا ونكمل لحد اخر الشهر. ويجي علينا العيد واحنا في بيوتنا ان شاء الله خير. تمرينات الضغط في المجال المهني، تم الضغط عليكي قبل كده في حاجات ووافقتي ولا رفضتي؟ انا عجباني الاسئله قوي، الاسئله مهذبه قوي لدرجه ان انا مش عارفه اجاوب عليها. يعني انت جربتي الضغط؟ انا اصلا طول الوقت في ضغط، وكل الناس في ضغط، وكلنا عندنا الضغط. يا استاذ الاسئله دي يا استاذ. توافقي بقى دلوقتي انا تحت ضغطي بقى، وافق ازاي؟ انا ما اصلا تحت ضغط، احنا كلنا في الخلاط. الرمايه، اعلمه الرمايه كل يوم فلما اشتد صعيده رماني. انا اقول لك بقى لحاجه ظريفه جدا انا اتعلمتها، اعمل كده لان الواحد ما بيقدرش يغير طبعه، يعني اعلم شخص حاجه معينه واقرر بعدها ما اشوفش وشه تاني. عشان ما اتوقعش منه لا وفاء ولا هناء ولا الاء ولا اي حاجه من الحاجات اللي هي اللي في العلبه دي ما اتوقعهاش. رفع الاثقال، ايه الشيله اللي شلتيها وما كانتش شلتك؟ الصفحة الأخيرة في الأهرام، كنت رئيس الصفحة الأخيرة في الأهرام، وقت ما شلتها على طول جت الكورونا بقى، فوزارة الثقافة وقفت أعمالها، وزارة السياحة، وزارة الآثار، كل الوزارات اللي في مصر تقريبا قفلت. الصفحة فضلت. الصفحة. مش لاقيين ولا صورة ولا خبر. ولا عايز أقولك اللي كان بيمسك الصفحة دي كان بيلف مصر والعالم. أنا بقى قعدت الشيلة دي كلها شيلتني بقى الهم، وكانت أيام كحلي منقطة بأسود. مصيادة التسلل كشفت تسلل بعض أنصاف المواهب لمجال الفن والكتابة. إزاي بتسللوا كده؟ السؤال ده متركب بالعكس. دلوقتي حضرتك فاكر إن المجال فيه الناس بتوعه وفي ناس تانيين مش من أصحاب المهنة دخلاء ومتسللين. الكلام ده مش حقيقي جملة وتفصيلا. أصلا الناس اللي هم الدخلاء هم أصلا الوحيدين اللي بيشتغلوا في المهنة. إحنا بقى بنحاول نتسلل عشان نشتغل شغلتنا. الكرة الطايرة، حائط الصد، هل بتعتقدي ان وضع معايير وضوابط في الكتابة الدرامية ممكن فعلا تبقى حائط صد تحمي المجتمع من تسلل بعض المفاهيم الخاطئة مثلا او غيره؟ لا، احنا مش عارفين المجتمع انهي طبقة وانهي مستوى تعليم وانهي نوع تفكير. المجتمع ما عادش حتة واحدة. الشغل بتاعنا في السيناريو او في الدراما او حتى في الصحافة، حاجة قال عليها صلاح حافظ الله يرحمه، ان الكاتب الشاطر هو اللي يدخل الفيل من تحت عقب الباب. فانت اهم حاجة انك تدخل الفيل من تحت عقب الباب وتقول اللي انت عايزه وتعمل ان انت بريء وبتهزر وما قصدتش، لكن الحقيقة انت لئيم وسهنة وانت فعلا لمست قيم المجتمع من غير ما تقول لهم انا جاي عشان اهدد وهز وبوظ قيم المجتمع. الارقام القياسية، تقدري تقولي ان انت حققتي رقم قياسي في ايه؟ انا عملت رقم قياسي في كمية الناس اللي ضحكوا عليا، من اول الست اللي بتبيع لي الموز انا ما بفضلش انزل من العربيه وانا مستأمناها، لحد الراجل المنتج اللي بيوهمني ان هو مش عايز شغلي وهو بيتشعبط في رضا ربنا عشان ابيع له الشغل. كميه الاستكراد اللي يعني امضيت فيها سنين من حياتي تخليني ادخل الموسوعه دي احط رجل على رجل ومحدش جناحيتي. الكاتبه الصحفيه الساخره والسيناريست جيهان الغرباوي، صاحبه وبنت نادي السعداء في حياتهم. كره القدم، انت الحكم وهتحسبي ركله جزاء، هتحسبيها على مين؟ ضربه جزاء لكل منتج ولكل مخرج بيعملوا عمل كوميدي وما ينادوش عليا عشان اكتبه، ومش هقول اكتر من كده عشان البرنامج ده يتذاع. وخلاص وصفر الحكم وانتهت المباراة. الف مبروك ابن النادي مع شريف عمر.